Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neşrah inşallah fasl, bab, fasl mu'arabat. Al-Nazim rahimahullah qassama al-mu'arabat ila qismen, ila qismeyn, majrur bilya. Qism yu'rabu bil harakat ve hada mada? Al-asl. Ve qism yu'rabu bil huruf ve hada mada? Al-fara'. Fellezi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'. Al-ism mufrad yurfa'a bimada? بالضمه وينصب بماذا؟ بالفتحه ويجر بالكسره. وجمع التكسير ايضا نفس الشيء. وجمع المؤنث سالم ايضا هنا خطا موجود. سالمي تشكيل السالمو، لان السالمو نعت لجمع وليس للمؤنث. فاذا قلنا جمع المؤنث السالمو فهذا معناها الجمع هو الذي سالم، وهذا هو الصح. اما اذا قلنا وجمع المؤنث السالمي اصبح السالم هو نعت للمؤنث، وهذا غير وارد. والفعل المضارع ماذا؟ الذي لم يتصل بآخره شيء، وهو كمثال قلنا خمسة أفعال، وهي أنا أدخل، أنت تدخل، هي تدخل، نحن ندخل، وهو يدخل. آخر الفعل قلنا لم يتصل بآخره شيء. فهذه كلها ماذا؟ ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. الجزم يكون فقط في الفعل المضارع طبعا، لأن الجزم لا يقبل، لأن الاسم لا يقبل الجزم. ثم استثنى بعض الحالات، لأن الأصل هو هذا الذي قلناه، ثم ماذا يخرج عن ذلك الأصل؟ ثلاثة أمور. هو جمع المؤنث السالم، فجمع المؤنث السالم لا ينصب ماذا؟ بالفتحة أكيد. فنقول شكرت الطالبات. شكرت الطالبات، الطالبات مفعول به، منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم وليس الفتحة. ثم الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. مثال ذهبت مع حمزة. إذن حمزة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة وليس الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، وهو الذي لا ينصرف. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. مثال ذلك نقول أنا أدعو، أنا أدعو. طيب، فإذا جزمت الفعل المضارع أقول أنا لم أدعو، الواو حذفناها، وهذا معنى يجزم بحذف آخره. نأتي الآن إلى قسم الحروف، الإعراب بالحروف. هو أربعة أنواع: التثنية وجمع مذكر سالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فالتثنية ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. مثال دخل الولدان. الولدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. وتنصب وتخفض بالياء، فنقول ضرب المعلم الولدين. الولدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه مثنى. وأعطيت للولدين. الولدين اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه مثنى. وكذلك جمع المذكر السالم فهو يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، فنقول دخل المعلمون. المعلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ونقول أعطيت المعلمين. المعلمين مفعول بمنصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ماذا؟ جمع مذكر سالم. وكذلك فنقول ذهبت مع المعلمين. المعلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم. والأسماء الخمسة ترفع بالواو، وهي الوحيدة، الأسماء الخمسة الوحيدة التي ترفع وتنصب وتخفض كلها، كل حالة بحرف، فهي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. نقول دخل أبوك. أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ونقول ضربت أخاك. أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وذهبت مع أخيك. أخيك مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. وأخيرا الأفعال الخمسة فهي ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. والأفعال الخمسة قلنا هي ماذا؟ يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فنقول أنت تدخلين. تدخلين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون. فنقول أيضا أنت لن تدخلي. تدخلي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون لاتصاله بعامل النصب وهو لن. وأيضا أنت لم تدخلي. تدخلي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون لاتصاله بماذا؟ بحرف جزم وهو لم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.